ما هو تخريج هذا الحديث وما مدى صحته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه حتى يحذره الناس. وإذا كانت هناك أحاديث في معنى ما هي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا أعرف حلال الحديث ولا أعرف صحته، والذي يغلب على ظني أنه ليس بصحيح، ولكن الفاعل في التفصيل ذكر العلماء أنه إذا أظهر منكر جاز الكلام فيه وأبيحت غيبته في هذه الحال، لأن قد أظهر منكر، إذا أظهر منكر جاز أن يقتال في المنكر الذي أظهر، أما سيئات خفية فلا. وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك وجوه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الفاسق المعلن لا غيبة له فيما أعلن، قد دل على هذا وقايع من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، منها أنه مر عليه بجنازة فأثنى عليها المسلمون خيرا فقال وجبا، مر عليه بجنازة أخرى فأثنى عليها شرا فقال وجبا، فسئل عن ذلك إذا ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. جزاكم الله. فدل ذلك على أن ذكر السيئين في معاصيهم الظاهرة لا حرج فيه. جزاكم الله. ما أنكر عليهم شهادة عن البيت بالشر، وقال وجبت له النار ما شاء الله. جزاكم الله خيرا.